السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. قال الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله رحمه الله وعن حذيفة، صحابي هذا الحديث هو حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه على أسراره عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي معروف ومشهور، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول: رواه أحمد أي في مسنده، والترمذي أي في سننه، وحسنه أي حسن الترمذي رحمه الله هذا الحديث في سننه. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند حسن، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ونقل الشيخ الألباني رحمه الله تحسين الحافظ له في كتابه أحكام الجنائز وأقره على هذا التحسين، فهو حديث حسن الإسناد إن شاء الله تعالى. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، كان ينهى عن النعي. والنعي هو الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت الميت، هذا يسمى نعيا. وهذا الحديث، هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن هل كل إخبار بموت الميت منهي عنه أم لا؟ الحافظ رحمه الله للإجابة على هذا السؤال أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، في حديث أبي هريرة الذي سيذكره المؤلف بعد ذلك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. وقوله في حديث أبي هريرة نعى النجاشية أي أخبر بموته، أخبر بموته. إذن فهذا الحديث يدل على أنه ليس كل نعي منهيا عنه، بل هناك نعي منهي عنه وهناك نعي جائز. إذن النعي ينقسم إلى قسمين، نعي الميت أي الإخبار بموت الميت ينقسم إلى قسمين، نعي منهي عنه ونعي جائز. النعي المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. سيارة، معليش، طبعا صح، أعطينا السيارة تويوتا، كان تويوتا من الجهة هذه يا جماعة راهي غلقة الطريق. المهم يا جماعة اللي راه شايف كروستو ماهيش واقفة مليح ماذا به يخرج، لأنه الناس صلت المغرب والعشاء وبودها تروح للبيت، وماذا بكم اللي راه شايف أنه ماهوش موقف سيارته مليح ماذا به يخرج ويسقم سيارته. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. ماذا كانوا يصنعون؟ قال: فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور، الدور جمع دار، والأسواق. إذن فإعلان الناس بموت الميت في مجامع الناس، يعني ذهاب الشخص إلى الأماكن التي يجتمع فيها الناس كالأسواق والمقاهي ونحو ذلك، فيعلن فيها بصوت مرتفع بأن فلانا من الناس قد مات، فهذا هو نعي أهل الجاهلية، هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية. فهذا نهي، أو فهذا نعي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما إن كان النعي هو إعلام أصحاب الميت أو أقاربه ليشاركوا في تغسيل الميت وفي تكفينه وفي دفنه والصلاة عليه ونحو ذلك، فهذا نعي جائز، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي رضي الله عنه وأرضاه أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بوفاته حتى يصلي عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فالنعي ينقسم إلى قسمين، نعي منهي عنه وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو الإعلام والإخبار بموت الميت بصوت مرتفع في مجامع الناس في الأسواق وفي الدور وأبواب المساجد ونحو ذلك، فيأتي شخص يعني فيرفع صوته ويقول قد مات فلان أو نحو ذلك، فهذا هو نعي أهل الجاهلية، وهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأما إن كان النعي هو مجرد الإخبار بموت الميت لمن هو قريب من هذا الميت أو لمن هو من أصحاب هذا الميت لأجل حضور جنازته ودفنه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، بل هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي. وأما إن كان الناعي المنهي عنه، إن كان الناعي المنهي عنه يصحبه نياحة أو غير ذلك فلا شك في تحريمه. إذا كان الناعي المنهي عنه وهو يعني إرسال شخص معين إلى الأسواق ونحو ذلك فيرفع صوته بأن فلانا قد مات، فهذا النعي كما مر معنا هو من نعي أهل الجاهلية، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا النعي إن كان يصحبه شيء محرم مثل النياحة، النياحة يعني هي رفع الصوت بالبكاء ونحو ذلك، يعني هذا النعي إن صحبه أو إن صحبه أمر محرم كالنياحة فلا شك في تحريمه. وأما إن كان هذا النعي لا يصحبه شيء محرم كالنياحة وغير ذلك فاختلف فيه العلماء، فكثير من العلماء يقولون بكراهته فقط، يقولون هو مكروه أي ليس بمحرم. ولذلك يعني بعض العلماء يقسم النعي إلى ثلاثة أقسام، يقسم النعي إلى ثلاثة أقسام: نعي جائز، ونعي مكروه، ونعي محرم. ولذلك نقل الحافظ وغيره عن ابن العربي المالكي رحمه الله أنه قال: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات، أي ثلاث حالات للنعي. قال: الأولى، الحالة الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، يعني لأجل أن يصلوا عليه ويحضروا جنازته ودفنه. قال: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، يقول ابن العربي: فهذا سنة، أي فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما توفي النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. قال: الثانية دعوة الحفل، يعني في المحافل في مجامع الناس، يعني بعض الناس يدعو في هذه المحافل بأن فلانا قد مات. قال: دعوة الحفل للمفاخرة، أي ما كان يفعله أهل الجاهلية يعني من أجل المفاخرة ونحو ذلك. قال: فهذه تكره، يعني هذه الحالة تكره، يعني هي مكروه. ولكن قد يقال ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على ماذا يا جماعة؟ على التحريم. طبعا النهي الذي في حديث حذيفة يعني كثير من العلماء حملوه على ماذا؟ على الكراهة، ولكن ظاهر النهي أنه للتحريم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحمل على ماذا؟ على المنع والتحريم، وخاصة إذا ثبت أن هذا الفعل هو فعل أهل الجاهلية، هو فعل أهل الجاهلية، فحينئذ يتأكد هذا المنع وهذا التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أفعال أهل الجاهلية وينهى عن مشابهته. إذن فكثير من العلماء كما قلت يعني نص في الحالة الثانية عن الكراهة، ولكن ظاهر النهي أنه للتحريم. يقول ابن العربي: الثالثة، يعني الحالة الثالثة، الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. إذن الآن يعني قسم ابن العربي رحمه الله النعي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون النعي هو مجرد إعلام وإخبار لمن كان قريبا للميت أو صاحبا للميت لأجل أن يحضر ماذا؟ جنازته ودفنه. فما حكم هذا النعي يا جماعة؟ سنة، هذا النعي جائز بل هو سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني هو نعي أهل الجاهلية دون أن يصحبه شيء محرم كالنياح، كالنياح أو لطم الخدود أو شق الجيوب ونحو ذلك مما حرمه الشرع. فهذا القسم كما قلت اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال بأنه مكروه ولكن الصحيح أنه محرم كما صرح بذلك بعض العلماء، نصوا على منع هذا النعي وتحريمه وإن لم يصحبه شيء آخر محرم كالنياح. وأما القسم الثالث فهو نعي الجاهلية، هو نعي الجاهلية إذا صحبه شيء محرم كالنياحة ونحو ذلك فهو محرم بلا شك. إذن هذه هي يعني أقسام النعي التي يعني ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تحت حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فالمسألة المسألة التي نستفيدها من حديث حذيفة رضي الله عنه هي يعني مسألة يعني نعي الميت إذا مات، نعي الميت إذا مات والإخبار بموته فهل هو جائز أو مشروع؟ فنقول المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه آنفا. فإن قال قائل وما حكم ما يفعله الناس اليوم إذا مات ميت مثلا، قاموا بكتابة إعلان في الجرائد ونحوها، يعني هذا يفعل اليوم، هذا يفعل اليوم إذا مات يعني ميت، يعني بعض الناس يعني يرسل يعني إعلانا إلى جريدة من الجرائد فتجد يعني خبر يعني موت هذا الشخص وتوضع يعني صورته إلى آخره، فما حكم يعني مثل هذا النعي؟ فالجواب أن مثل هذا النعي يعني غير جائز. أولا لما فيه من تبذير المال، لأن هذه الإعلانات الآن في الجرائد يعني ليست بالمجان، بل يدفع عليها يعني أموال، تدفع عليها أموال. والإعلان طبعا إذا كان يعني في صفحة بأكملها أو يأخذ حيزا في صفحة ما فلا شك أنه سيكون بثمن ماذا؟ باهظ، سيكون بثمن باهظ. وكل هذا من تبذير المال، ونحن نعلم بأن الشرع ينهى عن تبذير المال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، والقرآن يعني نهى عن التبذير وأخبر بأن المبذرين إخوان الشياطين. إذن فهذه الإعلانات الآن التي تتم يعني في الجرائد ونحوها يعني هذا يعني لا شك أنه من إضاعة المال، هذا أولا. ثم يقال ثانيا هذا النعي أشبه ما يكون بنعي أهل الجاهلي، بنعي أهل الجاهلي، لأن هذا الإعلام وهذا الإخبار لا يكون لأناس بعينهم، لأشخاص بعينهم، يعني يطلب منهم أن يعني يحضروا الجنازة وأن يحضروا الدفن إلى آخره، بل هو إعلان عام، هو إعلان عام لكافة الناس بأن فلانا قد مات، هذا أشبه ما يكون بنعي أهل الجاهلية. ثم أضف إلى ذلك أن مثل هذه الإعلانات تكون عادة بعد دفن الميت، يعني بعد أن يدفن الميت يخبر الناس بأن فلانا يعني قد مات، بأن فلانا قد مات، وبالتالي بالتالي فلا مصلحة في مثل هذا الإعلان. نحن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نعى النجاشية لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلى عليه، لأجل أن يصلى عليه. ولكن هذه الإعلانات التي تتم الآن يعني لا يرجى منها يعني أي مصلح، لا يرجى منها أي مصلح، لا يرجى منها أي مصلح. إذن فلا فائدة يعني من مثل يعني هذا الإعلان ومن مثل هذا الإخبار. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن يعني مثل هذه الإعلانات التي يعني تتم في الجرائد ونحوها يعني داخلة في النعي المنهي عنه في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه، وكبر عليه أربعا متفق عليه. قوله رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا أبو هريرة صحابي معروف مشهور، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له في كتب السنة والمصنفات والمسانيد أكثر من 5000 حديث، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، فالحديث صحيح متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه صاحب الصحيحين وهما البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية، يعني أخبر بموته، أخبر بموته عليه الصلاة والسلام، نعى النجاشية أي أخبر بموته. قال: في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، إذن في اليوم الذي مات فيه النجاشي رضي الله عنه وأرضاه نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بموته. وهذه طبعا معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه بين المدينة وبين الحبشة يعني مئات الكيلومترات، مئات الكيلومترات. فالخبر يعني مثل هذا الخبر في ذلك الزمان يعني لا يتأتى إلا بمرور يعني أيام وليالي عديدة، لأن يعني وسائل الاتصال يعني يومئذ لم تكن كما هي في وقتنا الآن. ومع ذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام علم بوفاته في اليوم الذي مات فيه، وهذا طبعا بفضل الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبي يوحى إليه، نبي يوحى إليه جل وعلا، يوحى إليه يعني من الله جل وعلا ممن لا تخفى عليه خاف. إذن فهذه كما قلت يعني معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن ففي اليوم الذي مات فيه النجاشي، وكلمة النجاشي هو لقب لكل من يكون ملكا على الحبشة، كل من يكون ملكا على الحبشة يلقب بالنجاشي، كما أن مثلا قيصر هو لقب لملك من يا جماعة؟ لملك قيصر الفرس ولا لا؟ قيصر هو لقب لملك الفرس هو لقب لملك ماذا؟ الفرس، والله أعلم، ملك الروم، نعم. كسرى هو لقب لملك الفرس، أحسنت. إذن أنا الذي أخطأت. إذن كسرى هو لقب لملك الفرس، وقيصر هو لقب لملك الروم، والنجاشي، النجاشي هو لقب لملك الحبشة، هو لقب لملك الحبشة. وهذا الملك طبعا، هذا الملك يعني أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخفى إسلامه، ولذلك يعني كان مسلما مؤمنا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لما توفي، ولو كان كافرا لما صلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه كان مؤمنا مسلما، ولكن يعني كان يعني يخفي إسلامه ولا يظهره. إذن في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعاه، أي أخبر بموته ووفاته. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم قال: وخرج بهم إلى المصلى. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر الناس بأن هذا الملك الصالح، بأن هذا الملك الصالح قد مات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى. وهذا سيأتينا في مسائل الحديث أن السنة في صلاة الجنازة أن تؤدى في المصلى، ولهذا قال: وخرج بهم إلى المصلى. قال: فصف بهم، أي جعلهم ماذا؟ صفوفا. فصف بهم أي جعلهم صفوفا. وقد ثبت في أحاديث هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين أو ثلاثة صفوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين أو ثلاثة صفوف. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، يقول جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، إذن شك جابر رضي الله عنه هل كان في الصف الثاني أو الثالث، ولكن جاء في رواية لمسلم أن جابر بن عبد الله كان في الصف الثاني، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم، وهذا يدل أيضا على إسلامه، إن أخا لكم، هو أخ لنا في ماذا؟ في الدين طبعا، في الإسلام، في الإيمان. قال: إن أخا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال جابر: فقمنا فصفنا صفين. قال: فقمنا فصفنا صفين. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي صف الناس صفين، يعني جعل الناس في صفين، وجابر رضي الله عنه كان في الصف الثاني، ولذلك روى البخاري أيضا تعليقا، روى البخاري في صحيحه بصيغة التعليق، ووصله الإمام النسائي رحمه الله في سننه عن أبي الزبير أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنت في الصف الثاني، هكذا صرح جابر في هذه الرواية، قال: كنت في الصف الثاني، كنت في الصف الثاني. إذن فحاصل هذه الأحاديث والروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على النجاشي جعل الناس صفين، جعل الناس صفين، وهذا هو معنى قوله في حديث أبي هريرة هذا: فصف بهم، أي جعلهم صفوفا. وجاء في الأحاديث والروايات ما يدل على أنهم جعله أو على أنه جعلهم صفين. قال: وكبر عليه أربعا، يعني كبر عليه أربع تكبيرات، كبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. إذن هذا هو معنى حديث، هذا هو معنى حديث جابر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث، هذا الحديث نستفيد منه عدة مسائل وفوائد تتعلق بباب الجنائز، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد ومسائل تتعلق بباب الجنائز. ففيه دليل أولا على جواز مثل هذا النعي، فيه دليل على جواز مثل هذا النعي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تنعى الميت وأن تخبر بموت الميت، ويكون هذا الإخبار لمن يرجى أن يحضر جنازة هذا الميت أو الصلاة عليه ونحو ذلك. إذن فالنعي إذا كان من هذا الباب، إذا كان من هذا الباب فهو نعي جائز، بل هو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، نعاه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فمثل هذا النعي جائز، جائز، وليس كالنعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ومن المسائل والفوائد التي يعني تستفاد من حديث أبي هريرة هذا أنه يشرع للإمام، يشرع للإمام أن يجعل المصلين في صلاة الجنازة صفوفا، صفوفا، يعني يجعلهم صفوفا كصفوف الصلاة، يجعلهم صفوفا كصفوف الصلاة. وفي هذا رد على عطاء، في هذا رد على عطاء ابن أبي رباح رحمه الله التابعي الجليل، الذي ذهب إلى أن صلاة الجنازة لا يشرع فيها أن يصف الناس في صفوفه، يعني بل كل إنسان يعني يصلي على هذا الميت حيث كان واقف، يعني عطاء رحمه الله يعني ذهب إلى هذا القول، إلى أنه لا يشرع أن يجعل المصلون على الجنازة صفوفا، بل يصلون هكذا على الميت دون أن يكونوا في صفوف. فهذا قول عطاء رحمه الله، ولكن هذا القول ترده الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجعل المصلين على الجنازة يجعلهم في صفوف، في صفوف كصفوف الصلاة. ولذلك مر معنا في حديث أبي هريرة هذا قوله: فصف بهم. ومر معنا أيضا في حديث جابر رضي الله عنه لما قال: فقمنا فصفنا صفين، فصفنا صفين. إذن في هذه الأحاديث دليل على أن السنة والمشروع للمصلين إذا صلوا على جنازة ما أن يكونوا صفوفا كصفوف الصلاة. مما يستفاد أيضا من هذه القصة أن السنة إن تيسر طبعا أن يجعل الناس في صفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هذه الصلاة حضرها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ومع ذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام صفهم صفين، يعني لا أكثر ولا أقل. وكان بالإمكان طبعا ما دام أنهم صلوا في فضاء يعني كان بالإمكان أن يقف الكل في صف واحد لأنهم صلوا كما قلنا في فضاء، لم يصلوا في المسجد، فالمساحة طبعا كانت مفتوحة، كانت صحراء، فكان بالإمكان أن يقف الكل في صف واحد، ولكن مع ذلك صفهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفين. إذن فدل ذلك على أنه إن أمكن الإمام أن يصف الناس صفين فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وفي الحديث، يعني في قصة موت النجاشي، قال: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف تأثيرا قال: ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم، يعني جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام عدة صفوف، وبالتحديد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفين اثنين. ويشرع أيضا يعني مما دلت عليه السنة أيضا أن يجعلوا ثلاثة صفوف. إذن إن جعلهم صفين فهذا هو الموافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت النجاشي، وإن جعلهم الإمام ثلاثة صفوف فهذا أيضا سنة يدل عليها ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث مالك بن هبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، هكذا جاء يعني في الحديث، إلا أوجب يعني وجبت له ماذا؟ الجنة. إلا أوجب أي وجبت له الجنة. وجاء في رواية في هذا الحديث: إلا غفر له، ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له، كما جاء في رواية أخرى. وهذا الحديث كما قلت رواه أحمد وغيره بسند ضعيف لأنه من رواية المهم أظن هو من رواية محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد روى هذا الحديث معنعن. إذن فيه يعني هذه العلة، علة تدليس محمد بن إسحاق رحمه الله. ولكن هذا الحديث كما يقول شيخ الألباني رحمه الله يتقوى يقويه ما رواه الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، صلى على جنازة ومعه سبعة نفر، ومعه سبعة أشخاص. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة ومعه سبعة نفر. يقول أبو أمامة رضي الله عنه راوي هذا الحديث قال: فجعل ثلاثة، يعني من هؤلاء السبعة، فجعل ثلاثة صفا، يعني الصف الأول جعله يتألف ويتكون من ثلاثة أشخاص، وجعل اثنين صفا واثنين صفا. إذن أصبحت مجموع صفوف كم يا جماعة؟ ثلاثة. إذن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم في ثلاثة صفوف، ولكن هذا الحديث أيضا في سنده ضعف، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة وفيه ضعف، ولكن هذا الحديث يقوي الحديث السابق، حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحديثان يقوي أحدهما الآخر، لأن الضعف الذي فيهما ليس من نوع الضعف الشديد، بل هو يعني ضعف يسير منجذر. إذن يعني يتحصل من هذا الكلام أن الإمام إذا صلى على جنازة ومعه جموع من المصلين، فالسنة أن يجعلهم إما في صفين أو في ثلاثة صفوف إن تيسر ذلك، يجعلهم في صفين أو في ثلاثة صفوف إن تيسر ذلك. ولكن إن لم يتيسر ذلك وكانت يعني الجموع يعني كبيرة جدا وتعددت الصفوف، فإنه لا بأس بذلك. وكما يقول الشوكاني رحمه الله قال: أقل ما يسمى صفا رجلان، أقل ما يسمى صفا رجلان. ولهذا يا جماعة لو أن إماما أراد أن يصلي على الجنازة ومعه أربعة أشخاص، كيف يقسمهم؟ ها، اثنين اثنين، يجعل اثنين منهم صفا واثنين منهم صفا. إذن يقسمهم ماذا؟ اثنين اثنين، واضح. إذا كانوا ثلاثة يا جماعة كيف يقسمهم؟ ها، إما أن يجعلهم صفين فيكون في كل صف ثلاثة أشخاص، وإما أن يجعلهم ثلاثة صفوف فيكون في كل صف شخصان، إذن ثلاثة صفوف في كل صف شخصان. إذا كانوا ستة أشخاص، أنا قلت إما أن يقسمهم إلى صفين، إذا كانوا ستة أشخاص يصلون مع الإمام، فإما أن يقسمهم إلى صفين فيكون في كل صف ثلاثة أشخاص، وإما أن يقسمهم إلى ثلاثة صفوف فيكون في كل صف ماذا يا جماعة؟ شخصان اثنان، فيكون في كل صف شخصان. طيب لو كان مع الإمام مصل واحد فقط، إمام يصلي على الجنازة ومعه شخص واحد فقط يصلي معه، كيف يقفان يا جماعة؟ واحد قال على اليمين والثاني طيب كان قول ثاني في المسألة ولا لا؟ السنة أن يقف وراءه، السنة أن يقف وراءه حتى يكون هناك صف وراء الإمام، فالسنة أن يقف وراءه. يعني إذا كانت هناك جنازة يصلي عليها الإمام ومصل واحد فقط، فالسنة أن لا يقف مع الإمام بل يقف وراءه، فإن قال قائل: وما هو الدليل على ذلك؟ فالجواب الدليل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا طلحة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير ابن أبي طلحة حين توفي، يعني أبو طلحة لما توفي ابنه واسمه عمير وهو الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني لما توفي هذا الولد لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه دعاه، يعني دعا أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه صلاة الجنازة. يقول فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، قال وكان أبو طلحة وراءه، إذن أبو طلحة لم يقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان وراءه، وأم سليم يعني زوجة أبي طلحة وراء أبي طلحة. قال الراوي ولم يكن معهم غيره، وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام في كتاب أحكام الجنائز مصححا له. إذن فالشاهد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على هذا الولد الطفل الذي مات وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام ووراءه أبو طلحة رضي الله عنه ووراءهما أم سليم، لأن المرأة لا تقف مع الرجل في صف واحد، ولذلك وقفت ماذا؟ وراءهم، إذن هذه القصة نستفيد منها يعني فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن صلاة الجنازة إذا لم يحضرها إلا الإمام ومأموم واحد فالسنة أن يقف المأموم وراء الإمام، ولا يقف إلى جنب الإمام. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه القصة ومن هذا الحديث أن المرأة يشرع لها أن تصلي على الجنازة خلافا لمن أنكر ذلك، يعني بعض العلماء أنكر أن تصلي المرأة على الجنازة وقال يعني لا يشرع للمرأة أن تصلي على الميت على الجنازة، وهذا القول طبعا مردود بأحاديث وسنن كثيرة منها هذه السنة فقد جاء في هذا الحديث أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها صلت يعني على ابنها صلاة الجنازة لما توفي وكان الإمام نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة كما قلت يعني مهمة نستفيدها من هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن الصلاة على الجنازة في المصلى هي السنة، صلاة الجنازة في المصلى هي السنة، يعني الأفضل أن تصلى صلاة الجنازة في المصلى، هذه هي السنة. ولذلك مر معنا في حديث أبي هريرة أنه قال وخرج بهم إلى المصلى ولكن مع ذلك سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة الجنازة تجوز أيضا في المسجد، يجوز أيضا أن نصلي على الجنازة داخل المسجد، ويجوز أن ندخل الجنازة إلى داخل المسجد ونصلي عليها صلاة الجنازة، فكل هذا جائز، ولكن الأفضل أن تؤدى صلاة الجنازة في المصلى، وهذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من هذه القصة وجوب صلاة الجنازة، مما يستفاد من هذه القصة وجوب صلاة الجنازة. إذن فصلاة الجنازة واجب، ولكنها طبعا من فروض ماذا؟ الكفاية، يعني هي فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ولكن هذه الصلاة في حد ذاتها واجبة فرض، يعني لا يجوز أن تترك، لا يجوز أن يدفن شخص دون أن يصلى عليه، اللهم إلا الحالات التي استثنيت يعني من هذا العموم ومن هذا الإطلاق. فإن قال قائل وأين الدليل على وجوب صلاة الجنازة من هذه القصة، نقول الدليل على ذلك من قول جابر أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، إن أخا لكم قد مات قال فقوموا فصلوا عليه. إذن قوله فقوموا فصلوا عليه يعني يدل على وجوب هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر أنه للوجوب. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن الجماعة في صلاة الجماعة في صلاة الجنازة واجبة، يعني إذا أمكن أن نصلي على الميت في جماعة فهذا هو المطلوب، هذا هو الذي يجب شرعا. إذا أمكن أن يصلى على الميت في جماعة فهذا هو المطلوب. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على ميت إلا في جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت إلا في جماعة، ولو قلت هذه الجماعة كما في القصة السابقة، كما يعني في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على ولده، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الميت وهم في جماعة، يعني كان معه أبو طلحة وكانت معهم أيضا أم سليم رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فهذا هو الهدي الذي حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان دائما إذا صلى على جنازة يصلي عليها ماذا؟ في جماعة. هذا هو الهدي الذي حافظ عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قال قائل ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم فرادى، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يصلوا عليه في جماعة، لم يصلوا عليه في جماعة بل صلوا عليه فرادى، يعني كان كل شخص يعني يدخل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي فيها ويصلي عليه بمفرده، ثم يخرج ويدخل الثاني والثالث وهكذا. فإن قال قائل ألا يدل هذا على أن صلاة الجماعة في الجنازة ليست واجبة؟ قلت في هذا أو هذا الدليل يعني يحتمل ذلك، هذا الدليل يحتمل هذا القول، ولكن بعض العلماء أجابوا عن هذا الدليل بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها عدة خصائص منها هذه الخاصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلى عليه صلاة جنازة في جماعة، وإنما صلي عليه أو صلى عليه الصحابة فرادى، وهذا يعني كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من خصائصه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دفن ماذا؟ في حجرته، دفن في حجرته، لم يدفن في البقيع، لم يدفن في المقبر، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام في وفاته. وهكذا أيضا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يغسلوه لم يجردوه من ثيابه، وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذن فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الفعل كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن تصلى صلاة الجنازة في جماعة، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل، ولعلنا يعني نختم بهذه المسألة على أن نكمل باقي مسائل الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، من مسائل هذا الحديث ما يتعلق بصلاة الغائب، ما يتعلق بصلاة الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، صلى عليه صلاة ماذا؟ صلاة غائب، لأن النجاشي مات ماذا؟ بأرض الحبش، مات بأرض الحبش. والنجاشي كما يعني أسلفنا يعني قومه لم يكونوا مسلمين، لم يكونوا مسلمين، بل مات بالحبشة وحده، يعني كان هو الوحيد المسلم في ذلك البلد. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته وفاة هذا الرجل الصالح صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وقد اختلف العلماء، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هذه الصلاة، يعني هل هي جائزة مشروعة أم أنها ليست يعني جائزة، أم أنها ليست يعني جائزة. فاختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. فمنهم من قال بأن الصلاة على الغائب تشرع مطلقا، يعني هي جائزة مطلقا، يعني كل مسلم مات في بلد بعيد، كل مسلم مات في بلد بعيد، فيشرع لجماعة من المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب مطلقا، يعني دون شروط، مطلقا أي دون شروط. وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد، هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، أنه يصلى على الغائب مطلقا، يصلى على الغائب مطلقا يعني دون شروط. القول الثاني في المسألة أنها لا تشرع مطلقا، أنها لا تشرع مطلقا، يعني لا يشرع أن نصلي على شخص وهو غائب عنا بعيد عنه، يعني يكون قد مات في مكان ونحن في مكان آخر نصلي عليه. فمن الفقهاء من قال يعني هذا الفعل غير مشروع وغير جائز، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك عليهما رحمة الله. وطبعا الذين قالوا بالجواز والمشروعية استدلوا بحديث أبي هريرة وجابر، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وأما الذين يعني قالوا بعدم المشروعية فكأنهم يعني جعلوا هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فالأصل ما دام أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن فليس لغيره أن يفعله. ولكن طبعا القول يعني بالخصوصية يعني يحتاج إلى ماذا يا جماعة؟ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. إذن منهم من قال بالمشروعية مطلقا، ومنهم من قال بماذا؟ بعدم المشروعية، منهم من قال بعدم المشروعية. القول الثالث في هذه المسألة حكاه ابن عبد البر رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة. إذن أصحاب هذا القول يقولون يجوز أن نصلي على الغائب، يجوز أن نصلي على الغائب، ولكن بشرط أن نصلي عليه في اليوم الذي مات فيه أو فيما قرب من يوم وفاته، بمعنى أن نصلي عليه مثلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لا بأس بذلك، ولكن إن طالت المدة فلا نصلي عليه. يعني لو مات مثلا في مكان بعيد، في مكان بعيد عنه، ومضى على موته مثلا مدة من الزمن، يعني لم تبلغنا وفاته إلا بعد مدة، يعني كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ونحو ذلك، فلا نصلي عليه صلاة الغائب. وأما في اليوم الذي مات فيه أو فيما قرب من ذلك اليوم كيوم أو يومين أو ثلاثة، إذن لا بأس أن نصلي عليه. إذن هذا القول كما قلت حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. القول الرابع في المسألة طبعا فيها خمسة أقوال، يعني نذكرها يعني في هذا الدرس ثم ننصرف إن شاء الله تعالى. القول الرابع، وهذا القول يعني صرح به ونص عليه ابن حبان في صحيحه، يقول ابن حبان رحمه الله في صحيحه: إذا كان الميت الذي مات في بلد آخر ونحن في بلد، إذا كان هذا الميت في جهة، تأمل، إذا كان في جهة نستقبل القبلة إذا صلينا عليه فنصلي عليه، إذا كان في جهة إذا صلينا عليه استقبلنا ماذا؟ القبلة، فإننا نصلي عليه. فمثلا إذا كانت القبلة في جهة الشرق، وهذا الميت الذي مات في بلد آخر هو أيضا في جهة الشرق، فإذا صلينا عليه صلاة الغائب واستقبلنا البلد الذي مات فيه هذا الشخص، فإننا سنستقبل أيضا ماذا يا جماعة؟ القبل. يقول في هذه الحالة يصلى عليه صلاة الغائب. وأما إن كان هذا الميت في جهة والقبلة في جهة أخرى فلا نصلي عليه صلاة الغائب. مثلا لو كان هذا الميت في جهة الغرب الآن، لو كان هذا الميت في جهة الغرب، نعم، ونحن نصلي إلى جهة الشرق، يقول ابن حبان لا يشرع لنا أن نصلي عليه. لماذا؟ لأننا إذا صلينا عليه واستقبلنا القبلة نكون قد أعرضنا عن الشخص الذي نريد أن نستقبله، لم نستقبل الشخص الذي نريد أن نصلي عليه. وإذا استقبلناه هو وتركنا القبلة كانت صلاتنا إلى غير القبلة. واضح يا جماعة؟ إذن فقال ابن حبان إذن في هذه الحالة لا نصلي عليه، وأما إن كان هذا الشخص في جهة القبلة فيجوز أن نصلي عليه. إذن هذا قول رابع في المسألة. القول الخامس والأخير، وهو القول الذي اختاره يعني الكثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أن الميت إذا مات في مكان وصلي عليه من قبل أشخاص من قبل مسلمين، إذن فلا نصلي عليه صلاة الغائب. إذا مات في مكان قد صلي عليه من طرف أشخاص فلا نصلي عليه صلاة الغائب. يعني إذا صلي عليه صلاة الحاضر لا يصلى عليه صلاة الغائب. وأما إن مات هذا الشخص في مكان ونعلم أو يغلب على ظننا أنه لم يصلى عليه صلاة الحاضر، مثل النجاشي مات في بلد كافر، النجاشي رحمه الله مات في بلد كافر، فيعني نعلم أو يغلب على ظن أنه لم يصلى عليه لما مات، لأنه مات بين كفار. إذن فلم يصلى عليه صلاة الحاضر، فمثل هذا يشرع أن نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا هو القول الخامس في المسألة، وهذا القول الخامس هو أقرب الأقوال والله تعالى أعلم، أن الغائب إذا مات في مكان نعلم أو يغلب على ظننا أنه لم يصلى عليه فيشرع أن نصلي عليه صلاة الغائب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه. وأما من مات في مكان قد صلي عليه، يعني صلى عليه يعني أناس مسلمون، فمثل هذا لا نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا القول كما قلت يعني هو اختيار يعني بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومثله أيضا ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا القول كما قلت يعني هو الأقرب إلى الدليل والله تعالى أعلم. ولكن بهذه المناسبة إذا كان الإمام يعتقد هذا القول، إذا كان الإمام يعتقد هذا القول أن الشخص إذا مات بمكان قد صلي عليه فلا نصلي عليه صلاة الغائب، إذا كان الإمام إمام المسجد يعتقد هذا القول، ولكن أمر يعني جاءه أمر من وزارة الشؤون الدينية كالقصة التي يعني حدثت قريبا، إذا جاءه أمر بأن يصلي عليه صلاة الغائب، ففي هذه الحالة ماذا يفعل يا جماعة؟ يصلي عليه، لأن أولا القول بصلاة عليه يعني قول يعني قال به علماء أجلاء، كما قلنا هو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء. ثم هذا الفعل يا جماعة له أصل في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما مات النجاشي صلى عليه صلاة الغائب. إذن ففي مثل هذه الحالة يعني ينبغي للإمام أن يبادر إلى الصلاة عليه، حتى لو كنت في نفسك يعني تعتقد بأن أو بأنه في هذه الصورة يعني لا يصلى على مثل هذا الشخص، ولكن يعني أنت لست إماما لنفسك. يعني هذه هي جماعة يعني ينبغي، يعني هذه قضية مهمة جدا، يعني ينبغي يعني للمسلم أن يفرق بين المسائل التي تتعلق به بمفرده وبين المسائل التي تتعلق بجماعة المسلمين. ولهذا مثلا من المسائل التي أمثل بها يعني في مثل يعني هذا السياق يعني مسألة الأذان، إذا كنت مؤذنا وتعتقد بأن السنة أن يقال في الفجر الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لا في الثاني، ولكن كنت في بلد، كنت في محيط يعتقدون عكس ذلك، يجعلون هذه الكلمة في الأذان الثاني، فلا ينبغي للمؤذن أن يركب رأسه ويقول لا، السنة نقولها في الأول، لا، هذه مسألة ليست مسألة فردية تتعلق بك أنت بمفردك، هذه مسألة تتعلق بعامة الناس بالجماعة. فينبغي للمؤذن حينئذ أن يمشي على ما هو معمول به يعني عند الناس، لأننا لو قلنا لكل شخص في مثل هذه المسائل الجماعية العام يعني اعمل بما تشتهيه وتراه يعني لصارت الأمور فوضى، صح ولا لا يا جماعة؟ تصوروا الآن أنت راك مقتنع أن هذه الكلمة تقال في الثاني وهذاك مقتنع بها في الأول، وكان واحد آخر ما مقتنع أنه ما يقولهاش تماما، وبعضهم مقتنع يقول كان الأذن غير أذن واحد، يعني ستصبح الأمور فوضى لا تنضبط، صح ولا لا؟ إذن يعني في مثل يعني هذه المسائل، في مثل هذه المسائل التي تتعلق بعامة الناس بالجماعة يعني ينبغي يعني للمسلم كما يقال أن يتنازل عن رأيه، وهذا يعني أمر جائز. ولذلك أذكر جيدا أنه مر علي يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني سئل عن كاتب يكتب يعني عند قاض أو نحو ذلك، المهم عند مسؤول، كاتب يعني يكتب عند قاض أو عند مسؤول ونحو ذلك، فأمر هذا الكاتب أن يكتب يعني حكما معينا وأمرا معينا. أنت الآن مثلا أنت الكاتب لك مذهب، صح ولا لا؟ لك مذهب في أن من فعل كذا فعقوبته كذا أو حكمه كذا، فأنت لك مذهب، ولكن إذا أمرك مسؤولك القاضي ونحو ذلك أن تكتب خلاف ما تعتقده، فهل تكتبه أم لا؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله أنك تكتبه، لأنك لا تكتب هنا لأجل نفسك، يعني هذه كما يقال يعني تتعلق بالمصلحة العامة، بالأمور العامة، يعني ليست يعني مسألة شخصية فردية تفعل كذا أو لا تفعل كذا. إذن فينبغي يعني للمسلم أن يكون يعني فقيها يعني في مثل هذه المسألة أو في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. إذن كما قلت يعني بقيت يعني عدة مسائل أو بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، يعني حديث صلاة أو قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.